إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه: وآدم اسكنوا فوزوجها الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاصمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إلى آخر الآيات. قلنا إخواني، سبق أن قلنا الإنسان مزدوج باتجاهين: نصفه علوي ونصفه أرضي، نصفه رباني ونصفه حيواني، نصفه طيني ونصفه علوي. فالجانب الذي يغلب يلحق الإنسان به، إذا غلب جانب الشيطاني كان مع الشيطان في نار جهنم، وإذا غلب جانب الروحي الرباني العلوي الملائكي كان في مصاف الملائكة في الجنة إن شاء الله. المهم، الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان خلقه ليكون خليفة في الأرض، ولا بد من التدريب العملي على القيام بهذه المهمة، لا بد أن يمر بالتدريب. فموسى عليه الصلاة والسلام ما أرسله الله إلى فرعون حتى دربه على السلاح، دربه، لا بد من التدريب العسكري، لا بد من الجندية. إذا قالوا إن كنت قل نعم، إذا خلصت الفلوس أنت من أهل جهنم، إذا خلصت الفلوس وقلت نعم مازي أنا عندي ولدي وكان أخدم على التكداجي وأنا مريض وكذا وعدلت شهادة طبية كذا، فأنت مجرم، أنت من أكبر المجرمين. وأطلع بفتوى قرآنية ربانية، لأن السلاح والضرب بالسلاح واجب على كل مؤمن أن يتعلم. سلاح الزمان الماضي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن كعلم الرمي ويقول ارموا فإن أباكم رامية، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وعلموا أولادكم السباحة والرماية. المهم، الجندية واجبة. موسى عليه الصلاة والسلام ما أرسله الله إلى فرعون قال له: ما تك به منك يا موسى؟ ودرب على السلاح، حينما يلقي أمام العدو يعرف يضرب ويعرف ياخذ، يعرف الكر والفر. اما نعم سيدي شبرت النصراني وطيحت النصراني هكا لا طاح شنو تعمل له فرش تطبق عليه من الجعر لا لا يا اخي الكريم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ما استطعتم من قوه حتى القوه الاخلاقيه القوه العلميه القوه التربويه القوه في الكر والفرد القوه على ضرب السلاح وخلف ذلك الزمن عمري ما تخلف تتعلم الخير كان ذلك الزمن قال خير واليوم الدبابات والطائرات والغواصات وكذا الى الفضل وحتى الخيل لان سبحان الله الخيل الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامه هناك مناطق لا في اسيا ولا في اوروبا ولا في امريكا لا تتسلق الا بالخيل الى الان لا بد من التدين ليش ترهبون به عدو الله وانا قلت لكم البارحه المؤمن ينبغي ان يكون ارهابيا يعني يمكن يعني كي يوصموا المؤمن بانه ارهابي يعني عيب خصوصا يكون ارهابي ترهبون به عدو الله خصوصا يكونوا ارهابيين نرهب عدو الله ويحدث في قلبه الرعب والفزع والخوف بالتدعيم وتكون عملت المرهب القصه ارهابي نعم نحن ارهابيون بنص كتاب ربنا يا اخي الكريم ادم عليه الصلاه والسلام ما انزله من اول مره قلنا فيما سبق الله قال لي جاعله في الارض ما هو في السماء ما هو في الجنه اني جاعله في الارض قبل ما اخلق ادم قال الملائكه انا مش يجعله في الارض ولكن حتى يجعله في الارض لابد ان يدربه يدخلوا الجنه ويمروا انهم ايش يدربوا باش يتعالى على الشهوات وعلى الرغبات وعلى الملذات وعلى الارض وعلى شهوات الارض ايش باش يتعلم ويدرب يغلب الجانب الروحي الجانب العلوي الجانب الرباني جندي لربنا جندي لله مو جندي للشيطان ما يطلع شيطان لابد من التدريب فعلم المنطقه الجائزه المنطقه المباحه والمنطقه المحظوره الامر والنهي منطقه المحرمات زينه وشرب الخمر والى اخره من كل ما حرم الله وهذه منطقه مباحه مباح كذا ومباح كذا وواجب كذا ومباح كذا سبحان الله لا بد من التدريب فنزله ايش حتى يكون هو حاكم لشهوته لا محكم بشهوته هو الحاكم عليها يستعلي تخصك رضا الله الجنة ونعمها النظر إلى وجه الله ما خصني زينة ما خصني الخمر ليش شهوة ساعة تورطك في الندم إلى أخر والحضرة إلى خير لا مسجلات لا بد من التدريب هذا التدريب متمثل فيه في الشجرة شجرة النهي تسمى شجرة الحضر سوى الشجرة اسكن انت وزوجك الجنه وكل من حيث شئتما كل ما في الارض جميعا المباحات لا حصر لها والمحظورات معدوده اذا شئنا نعدها بالارقام 1 2 3 4 5 بعد محظور الميته حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير ولا غير الهدي كل دخل في الميته الحقيقه هذه دخل في الميته ولكن بالصلاه بالصلاه واحد ولا دخل في الميته والمباح كل شيء مباح ما في الارض لكم خلق لكم كل شيء لكم فهذا المحظور يتمثل في شجره هو لا تقرب هذه الشجره نقول ما يهمنا في شجره المهم هذا تكرير فقط وتكيد لهذا المحظور اللي بغينا ننبهوا اليه هو كما قلنا اول مره وقلنا في الدرس السابق هناك ثغره هذه الجهه الحظر في الإنسان جوانب لها عندك جوانب داخلية هذه الحكمة يريدها سبحانه وتعالى شأن يخلق الإنسان هكذا عنده جوانب تنساق إلى الشهوات ولكن به العواقب وبه المحظورات وحذرك إياكم أيام زين الناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناة المقنطرة والذهب والخيل مستوى من أملح هذه الشهوة ما كبتها بالزن انك كبح لا نظمها عندك شهوة ايش شهوة الفرج سبحان الله شهوة الفرج نظمها ما قال لك لا ما تتزوج مثل النصرانية لا جلس في الكنيسة وجلس قال ما تتزوج حرام عليك الزوج خلاص ولذلك وقعوا في الزنا النساء والرجال اللي كيف على اهل الكنيسة في الزنا ما لا يفعله ما من هو خارج برا المسجد هنا ورقة راس عندي يعني المصائب التي تركب داخل الجنيزة. واحد يعني كتب كتابا يعني جميلا وفضح كل يعني ما يرتكب الضبوات ويعني والقساويس وهذا كل ما يلقى يعني والذبح والسخط والولادة ترتكب من خلال هذا يعني كون الزواج حرام او ما ورهبانية ابتدعوها هو ما فرض الله عليه ما كتبه. المقصود الله عز وجل خلق فينا هذه الشهوات ونظمها. عندك شهوات البطن عندك يعني تسوي كل شيء الا اموال الناس المباطن نظمها حرم كذا وحرم كذا وحرم كذا ما تاكل والكل كل شيء والشرب اشرب كل شيء الا الخمره الا كذا ما حرم الله. فعندنا شهوات نظمها الحق سبحانه وتعالى ما يعني ما كبحها لنا ويعني وارغمنا على على على جماحها وكيف جماحها لا بننظمها ليش لنكون ربانيين في نفسنا ما ناكل وما نشرب خص نكون في ذلك ربانيين نشوف شوف ايش يا مرة وايش نحن. اذا هذه المنطقه المحظوره رب العزه سبحانه يعني جعل الشيطان يدخل منها ولكن حذرنا من هذا العدو ولا بد قلنا في الدرس السابق من الرباط أن نرابط حتى لا يدخل الشيطان لأنه إذا دخل خلاص تسد عليك مملكتك ربما إيش يستولي على الجيوش يستولي على العرش ويصبح يتصرف في كيف شاء ويصبح شيطاني كما هو العالم الآن كله استولي على العالم الشيطان عدو الله. ولقد أضل منكم جبل كثير هذا الثغر اللي خصنا نربط عليه ونضد الشيطان ونحرب الشيطان ونسلح ضد الشيطان. شو السلاح اللي القدر وقهر الشيطان اذا هو اراد ان يدخل باب شهوات لانه ايش خلي ادم نص القران هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. شجره الخلد وملك لا يبلى شهوات شهوات كل واحد منا يريد ان يعيش مده ما في احد يريد ان يموت مثل دخل. ثانيا الملك سبحان الله وكم قال النبات ولا فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما يعمل وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. ملكين او ملكين قلنا كلاهما قراءتان متواتره والذي يدل على الملكين قوله تعالى هل يدلك على شرط الملك يعني الملك تكون مالك وتكون خالد وملك لا يملك ملك. اذا الملك والملك الملك يعني تكون حاكم دائم وكل واحد منا يبغي ان يكون له سلطه يكون يدلك على السلطه تكون عندك سلطه داخل الجنة أو يكون عندك مملكة ويكون عندك ملك. إذا كلنا نحب التملك ونحب السلطة ونحب كذلك أيضا إيش الخلد أو تكون أو لا ليش أو لا يا بني آدم اسكن فكل من حيث ولا تخرج ليبدي لهما ما وري عنه وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين وملكين ملكين معنى قلنا ملكين يعني يصير من الملائكة يصير معصوما أو يصير من صحبة الملائكة دائما يبقى مع الملائكة. إذن هذه الرغبات الإنسان اللي يمكن ينساق وينجر نحوها فالشيطان جاء من هنا وهذه الثغرة ما يمكن يطرد الشيطان منها إلا بأمور أولا بتقوى الله عز وجل تقوى بسلاح التقوى يمكن تحارب هذا العدو والتقوى معناها امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله والتصديق ما أخبر به الله يعني ترك إلى الله هذا هو أعظم سلاح كما قال تعالى في الآية سبحانه يقول الله أكبر الله. الذين اتسقوا إذا مسهم الشيطان الذين اتسقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الذين اتسقوا أصحاب التقوى إذا مسهم طائف من الشيطان إذا بغي يدخل أبغي يترك الباب قد تذكروا وتذكر محل القلب فهو يذكر الله ويرجع إلى الله ويستنجد بالله يترك الشيطان قال فإذا هم مبصرون تتفتح بصيرتهم إذن الذي أولا قلنا سلاح التقوى ثانيا سلاح الذكر ذكر الله عز وجل فبالذكر يطرد الشيطان والمسلم ينبغي أن لا يفتر عن ذكر الله وأن لا ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله فذكر الله أكبر سلاح تضرب به الشيطان وكذلك أيضا الإيمان الصحيح وكذلك التوحيد فبالتوحيد والإيمان الصحيح والذكر وملازمة التقوى هذه الأسلحة اللي يمكن به تضرب الشيطان ما في أسلحة أخرى إلا هذه إذن رب العزة يقول يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان ها كما يقول سبحانه يعني يقول وقاصمهما لما أمرهما وقال لهما لا أدلكم على شيء تغزو من كل يبنى وقال يعني يعني قاصمهما إني لكما لمن ناصحين احلف بالله عز وجل على أنه ينصحهما فيما يقول إنه ما يجبر باش يدعم به كلمته ووساوسه وإغواءه إلا بأن يقسم بالله عز وجل أنه ناصح لهما وهم ما اعتادوا أبدا أن أحدا يكذب على الله وثم شافوا هو رجل أقدم منهما في الجنة وصحبة الملائكة وثم هو رجل أعلم منهما وما يجرع الكذب على الله فغرهما قال وقاصمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغر أغواهما ودلهما وأحبطهما من حصانة الطاعة وحصانة القرب من الله ويعني المكان الذي كان فيهما كان فيها إلا بيش بالغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما وأحبطهما من الجنة ومن المكان الذي كان فيهما أو كان فيها فدلاهما بغرور بخداع وهما سبحان الله نسيا كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى فنسيا ولم نجد الأدب نسيا فوقع المصيبة في المشكلة نسيا هذا العدو ونسي أمر الله عز وجل ونسي أن الخلود أو الملك هذا لا يتم إلا بقضاء الله وقدره هذا كل نسيه والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لابد أن وهي أسبابه والنسيان سبحان الله قد يقول قائل أن النسيان لا يؤخذ صاحبه عليه لأن الإنسان إذا نسي ووقع في المعصية لا يؤخذ ولكن هذا بالنسبة لهذه الأمة أما بالنسبة للأمم السابقة ابتداء من عهد آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو نسي الإنسان لن يؤخذ كما قال تعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكره عليه حتى كلمة الكفر إذا قال إكراها هو مؤخذ إلا في هذه الأمة لما قالها عمر بن ياسر قال كلمة الكفر وهو برغم وهو مكره فما يؤخذ ليش لأنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والنسيان فآدم وإن نسي أخذ بالنسيان وقل فنسي ولم نجد وعد هذه العوامل كلها بسببها وقع آدم في المعصية قال الله عز وجل فلما ذاق الشجرة ذاقا أي حواء وآدم وحواء هي البادية بالضبط وهي التي جرت آدم إلى التذوق كما قلنا في الدرس السابق لولا حواء ما خانت امرأة زوجها فلما ذاق الشجرة قال الله عز وجل بدت لهما سوءاتهما الله عرفهما خلاص ما بقصد الإنسان إذا أراد أن يفضح نفسه وأن يعري سوءاته هو يرتكب المعصية معصية واحدة آدم فعل معصية واحدة أنتم تشوفوا عراه الله وطرده من الجنة قال ما بقيت صالح الجنة أنت كنت صالح لما كنت طاهرة، والجنة ما فيها إلا الأهل الطهارة وأهل النظافة، ما فيها إلا الطاهر، ما فيها إلا الطيبين. أما النجسين الرجيسين ما في الجنة، حتى إذا كان فيك شيء وصخ تمشي جهنم وتدخل جهنم وتطهر من جهنم على الجنة، أما تدخل وأنت خبيث لا. ولذلك ورد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كفر. ميزين وخمس ملوث فيش، إما يطهر باسم الشفاعة وإما يطهر بالنار وعند يدخل الجنة، أما يدخل الجنة أول وهلة لا. فإذا كان إخواني آدم طرده الله من الجنة وعراه من كشف سوءته عقاب الله سبحان الله بمجرد معصية واحدة، كم فعلنا احنا من معصية؟ تطرد من الجنة معصية، واحنا بغينا ندخل الجنة بمئة ألف معصية، مليون معصية، شوفوا. ولذلك لما ذاق الشجرة بدت ظهرت لهم سوءته، عرهم الله عز وجل. وهذه السوءة كما قلنا تعريفها سبحان الله هذه غاية الشيطان. الشيطان كان غرضه ايش؟ العرض، خطط للعرض كما قال في الآية السابقة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث ثم لا تقربا هذه الجنة، فوسوس لهما الشيطان ليش؟ ليبدي ويعري لهما من ها؟ يبدي لهما ما وريع عنه ما غطي عنه ما من سوءاته، هذه المخطط. ولكنه مخفى المخطط الماكر كان عنده مخفي، وش اللي ظهرنا؟ قال لهم أنا أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وريع عنهما من سوءاتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكا أو تكونا من الخالدين. بعد والله المخطط ماكر. فسبحان الله المملكة الشيطانية قائمة على العرض، وقائمة على التبرج، وقائمة على الخلاعة، وقائمة على الفسق والفجور، وقائمة على قلة الحياء. هذه الدولة ايه؟ دولة الشيطان. كل دولة تجد فيها العرض والتبرج والخلاعة والمسخ والويلات والفجور والفسوق فهي شيطانية، هذه أمة شيطانية لا تمس إلى الرحمن بصلة. ليش؟ لأن الشيطان استولى، والشيطان نفذ أوامره وحقق رغائبه، لأنه وسوس لهما ليش؟ ليبدي لهم. واليهود سبحان الله في العالم الآن حتى بيوت الأزياء فيد من هي؟ فيد اليهود. واللي نعم سياحة الأقلام المأجورة اللي كتجعل العر تجعل على حرية المرأة وحقوق المرأة وما كذا، كل أقلام شيطانية تخدم للشيطان، واليهود كلهم خدم للشيطان. ليش؟ باش يسلموا الشعوب للشيطان ويدخلوا كلهم جنة، وباش نعماس يكون سهل عندهم يستولوا على ثرواتهم ويستولوا على على ما عندهم من خيرات ويحكموهم ويتصرفوا من كيف جاءوا وينهبوهم ويسلموهم. وكذا اللي حصل في العالم الآن، رأيتم كيف؟ إذا مخطط الشيطان كان هو من أجل التبرج، من أجل العرض، ها هو تحقق. فجاء عقاب الله يحكينا عن أن التعري عقاب. فلما ذاق الشجرة أجل ترصد بدت، جاء العقاب من الله أن عرانا وفضحنا. ليش؟ لأن الخلف، لأن آدم خالف أمر الله، قال له ما تكونش من الشجرة لك لا، فجاء العقاب شو؟ الله عراه. طب ايش بتسوي؟ والله كثرنا في القرآن على ان المعصية تجر المعصية، والمعصية تجر ما، والكفر يجر الكفر، والشرك للشرك، هذا هذا هذا السلسلة سلسلة حتى يكمل في جهنم. ولما تضخمها يتضخم لك العذاب بقدر ما ضخمت من الويلات ومن المشكلات ومن الشركيات والكفريات والانحرافات بقدر ما يكون عذاب الجبر سبحانه وتعالى. فلذلك قال والله عز وجل في القرآن كثير قال يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، ما يهدي يضله. ويقول سبحانه ومنهم أي من المنافقين من عهد الله، عهد الله بالطاعة بأداء ما فرض الله، فلما أعطاها ايش عمل؟ انحرف. فلما انحرف زج الله بيدكم. ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، قال نبغض الله عز وجل. فلما آتاهم من فضله ايش عمل؟ بخلوا به وتولوا عرضوا عن بعضهم وهم معرضون. قال شو العقاب؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. جاء الخزدان طرد خلاص، تقدر في النهاية. لا إله إلا الله. كذلك أقول قال الله فلما ذاق الشجرة أشفى العقاب من الله، بدت لهما سوءاتهم، بدت بحر. وسبحان الله السوء ما كان يعرفان السوء، عمرهم ما كانوا يعرفوا شيء. لأن السوء شمي السوء إيش؟ لأنها تسيء صاحبها عند الفضح، إذا فضحت وتعرض تسيء صاحبها. تبغين عوراتك تظهر في الشارع أو ليش ما حدك يشوف عوراتك؟ ولكن من الذي يستحي؟ قل له إنك العورات كل الزنقة عمره بالعورات مكشوفة. لكن نحن نتكلم عن من بقيت فطرته سليمة كما خلقها الله. أما من تلوثت وتكست فطرته وموسخت فطرته بعد خلاص، هؤلاء الذين يتعرون خلاص موسخوا، ما بقوا إنسان أبدا. قردة خنازير، كل اللي خل من العلماء اللي قال المصح المعنوي يقف في هذه الأمة. المصح يعني يفعل بنفسه ما يفعله القردة والخنازير. هذه المرأة اللي تمشي تعري تماما في البلاية، هاش هذه مسلمة؟ هذه بقى آدمية؟ أبدا. هذا المعنى. إذن إخواني الشيطان كان يريد أن يقيم دولته في الأرض، والدولة الشيطانية قائمة على العري وعلى الفضيحة وعلى قلة الحياة وعلى التبرج والخلاعة. نعم. فقال فمدت لهما سوءاتهما، قال وطبق يخصفان عليهما من ورق الجنة. طبق أخذ وشرع إيش؟ يخصفان ويغطيان ويرقعان إيش؟ ويشبكان عليهما من ورق الجنة. خلاص أعوذ بالله، غنقطع غطي الله أكبر. يخصفان إيش؟ يخصفان عليهما من ورق الجنة، من ورق الجنة مشبكان، ويجعلان على فروجهما من ورق الجنة حتى لا تتكشف. يقال آدم بقي متغطئ الرأس 100 سنة حياء من الله، 100 سنة ما رفع الرأس حياء من الله من هذه المصيبة التي استفع. وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما، جاء النداء من الله. وناداهما ربهما، والله ينادي ولا لا؟ الله ينادي ويتكلم، لابد أن نعتقد هذا. الله يتكلم، ولذلك ربنا أعاد سبحانه وتعالى العجل الذي سمعه السامري وادعى أنه الإله. قال الله سبحانه وتعالى في يعني في بطال ألوهية العجل هذا، ألم يروا أنه لا يكلمهم، كيف يقول إله وهو لا يكلمهم لا يتكلم؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ الإله لا بد أن يتكلم، وكلم الله. وخلينا من المعتزلة اللي قالوا وكلم الله موسى، موسى هو اللي كلم الله، لا إن الله كلم. لأنه يقولوا إذا كان الله يتكلم هل مش يكون الله بحالنا احنا؟ أعوذ بالله. الله يتكلم ولكن كيف ما ندري. فالله يتكلم، وهذا القرآن كلامه، ومن لم يعتقد أن هذا القرآن كلام الله فهو كافر بالله. فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، نداء من الله لآدم وحواء، نداء توبيخي تقريعي تأنيبي تشنيعي، يا للعار ليه منهجكم؟ لا إله إلا الله. وهذا النداء سوف يكون لكل عاص لله حينما يقف أمام رب العزة يوم القيامة. فكل واحد ينبغي أن يوجد الجواب. هذا سؤال ونداء من الله سيكلم. ما من أحد لا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان في البخاري. لابد كل واحد يناديه الله عز وجل. كل واحد ليه يعمل هذه؟ مش نهديك؟ ما جيتش به الرسول؟ ما تكلمش به القرآن؟ ما قرأتها في أحاديث الرسول؟ ما بلغت؟ لابد أن أجيب على كده. أجد الجواب. إذن وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ وبخوا هم يعرفن والله نعم ولا في التوفيق حتى نبتعد نحن أيضا. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ ما أخبرتكما بهذه الحقيقة؟ إذن لابد أن الله سبحانه وتعالى بين لهما المنهي وبين لهما حتى العدو الذي يريد إيذاءهما ويريد ايش طردهما. لان الشيطان فيه يريد غضبة الله على هذا الانسان، يريد طرده من النعيم، يريد ابعاده عما هو فيه من الكرامة. كذا لانه مطرود وتكون مصيبة اذا عم سانس خصو يطرد الجميع. ألم أنكما أعطيكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين؟ فاش قال؟ قال يعني آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الله، كل إنسان يعصى هكذا، عصى آدم فعصى سومته كذا ولا لا؟ جحد آدم فجحدت أمته. في جحد آدم لأنه لما خلقه سبحانه وتعالى وجعل في عمره 1000 سنة وثم عرض عليه بنين ومن جملة أبنائه داود نبي الله داود، فأجب هو أول ما وقع بصره على داود أعجبه قال من هذا؟ قال يعني ولدت آدم كم جعلت له من في عمره؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الله، كل إنسان يعصى هكذا، عصى آدم فعصت أمته كذا لا؟ جحد آدم فجحدت أمته. في جحد آدم لأنه لما خلقه سبحانه وتعالى وجعل في عمره 1000 سنة وثم عرض عليه بنين ومن جملة أبنائه داود نبي الله داود، فأعجب هو أول ما وقع بصره على داود أعجبه قال من هذا؟ قال يعني ولدت آدم كم جعلت له من في عمره؟ قال يعني قال يعني 60 سنة. قال وأنا كم؟ قال 1000 سنة. قال أنا أعطي لي ولدي هذا 40 سنة في البخاري. 40 سنة خلاص خلاص. لما وصلت 960 سنة لآدم وإذا بيأتي ملك الموت ليقبض روحه. لما جاء قال ما تريد؟ قال أقبض روحه. قال كم فيه في سنة؟ قال 960 سنة. قال ما أنا عندي 1000 سنة. قال ألم تعطي لي ولدي فلان داود 40 سنة؟ قال لا. سبحان الله، قال أبدا. وإحنا قالوا الإنسان يجوز ينكر، ينكر إذا أعطى ولده ينكر، يجوز يرجع فيه لا يعني ينهى أن يعود المتصدق في صدقته والعائد في هبته وفي صدقته كالكلب العائد في خير ولكن في غير الولد. أما الولد فيجوز بإجماع العلماء يجوز للإنسان أن يرجع في أعطائه لولده. البارح أعطاه قوم العذول وكذا وجاب كذا آخر كتبه والقاضي وكذا ثم رجع في الصباح طمر وش يرجع له ذلك ولا لا؟ له ذلك بإجماع العلماء. قالوا من هذا من ذلك اليوم جعل الله الشهود وقال رسول الله عزيزي زيد جحد آدم فجحدت أمته. كل منا شهود، كل واحد شهود، لا بد يكون تكون شهود، يجي واحد اليوم تجي المهم يا إخوان، آدم هذا جعل الله سبحانه وتعالى المخرج، لأن كل إنسان يخطئ، كل إنسان يعصي، كل بني آدم خطاء، وكل إنسان ينسى، وكل إنسان يزل، وكل إنسان سبحان الله هذا طبيعة بشرية، كيف وقع لآدم يقع لنا. وهذه كانت مدرسة، ورانا الله كيف إذا زللنا كيف نرجعوا، واش يمكن نرجعوا، ولا بد نفعلوا ما فعل أبونا، فأبونا زل فرجع وقبل رجوعه، ولا لا قبل رجوعه، بخلاف الشيطان، الشيطان ما رجع، ما نكونوش مع الشيطان، لأنه الشيطان شنو عمل؟ أطلب ماذا طلب؟ ماذا مع عصى ماذا طلب؟ أطلب التمديد، التمديد بالتمرد، يبقى متمردا ويبقى إلى قيام الساعة. لكن آدم شو طلب؟ العودة، طلب التوبة، اندم أو لن اعترف، هذا المؤمن يعترف بذنبه وثم يندم وثم ايش يلوم نفسه، يلوم نفسه بحال هذا، وثم يستغفر الله ويترك باب الله ويبكي. وانتم الخامسة ما يقطع من رحمة الله، يبقى عنده الرجاء في رحمة الله. انتم كتشوفوا ربنا اعترف، ربنا ظلمنا انفسنا، ويدل على الندم ويدل على اللوم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ويطلب المغفرة وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الشيطان طلب هذا، والله لو طلبه كان ذكر، ولما وفق اليه لانه في الاول ما قبلش الامر كما قلنا فيما سبق، لو قبل الامر ادم قبيل، ولكن وقع في الزله فالاخلاف الله الاول ما قال، رفض من اول وحده، رفض شرع الله، رفض امر الله، خلاص. المهم يا اخوان، يقول الله عز وجل يعني قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. فشل الامر الرباني وقال اهبطوا، ما بقى محل يخدمنا في هذا المكان، ليش اهبطوا جميعا؟ الشيطان وادم وزوجته الكل يهبط، اهبطوا. الشيطان اهبط ليش؟ قال اهبط منها، ما بقى مكان لكم في الجنة. ليش؟ مكان هذا مكان طاهرين، مكان نظيفين، انتم تلوثتم خلاص برا، اهبطوا. الشيطان هبط لنا وعصى، اهبط منها فانك رجيم، فما يكون لك ان تكبر فيها، فاخرج انك من الصغير. أيوة. وادم عصى وحواء كذلك عصى، ولكن قال بعضكم لبعض هذه العداوه بينكما ستستمر الى ان تقوم الساعه. والله أنزل هذا الكتاب وبين عداوة الشيطان، ومن أين يدخل هذا الشيطان وكيف يحارب هذا الشيطان؟ بين العداوة، العداوة مستمرة، فالحرب دروس بيننا وبين الشيطان وجنبه. أهبطوا بعضكم لبعض عدو، آدم وأتباعه وأولاده وذريته كلهم أعداء لإبليس وذريته، وإبليس وذريته أعداء لآدم وذريته، ولكن مع الأسف ومن المنتصر؟ ومن الفائز هو الذي في صف الله، اللي في حزب الله، واللي في جند الله، هذا هو المنتصر، سواء هذا هو الظافر، سواء انتصر في الدنيا او مات في سبيل الله، لان حتى الذي يموت في باب الحزين اما النصر في الدنيا واما الشهاده في الاخره. واللي في صف الشيطان هو النار، سواء انتصر او اندثر على كليهما. فالله به الحزبين وبه الفريقين. واحنا قلنا ان عمز حزب الشيطان علامته ما هي؟ هي العري والتكشف والخلاعه والفساد والانحراف والاستهتار وعدم الحياه. ودوله الرحمن ودوله الاسلام علامتها ما هي؟ هي اللباس والحجاب والحشمه والحياء والوقار والحياء وغير ذلك من كل فضيلة. أي لهذا قال الله عز وجل اهبطوا بعضكم لبعض العدو، والعداوة والحرب ما زالت قائمة بين الشيطان إلى الآن، بين الشيطان وبين الإنسان إلى أن تقوم الساعة، بعضكم لبعض العدو. ثم قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الأرض هي المقر ديالكم الآن، وغادي تدوزوا فيها ما تيسر، عندكم المستقر، عندكم إيش؟ عندكم المياه، عندكم النعم من الحبوب والخضر والفواكه، وعندكم من عمس الهواء وعندكم السمك وعندكم اللحوم وعندكم الليل والنهار وعندكم التدفئة وعندكم وذا بتدوزوا يعني واحد المدة للتدريب ها يعني والامتحان وبعدين تموتون وبعد ما تموتون تبعثون وثم إما إلى الجنة ما تبقى في هذه الأرض إما إلى الجنة فورا وإما إلى النار اللي من حزب الله إلى الجنة واللي من حزب الشيطان النار بعد ما تمر الحرب نشوفوا شكون اللي نجح وشكون اللي اظفر في الحرب يقول ولكم في الأرض مستقر محل حرب في الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إلى أن تموتوا أو إلى قيام الساعة إما بالنسبة للنوع إلى قيام الساعة وبالنسبة لكل شخص إلى الموت ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فيها تحيون الحياة اللي غتعيشوا في هذه الأرض ها حياة التدريب وحياة الامتحان أي وحياة الحرب تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ولما تخرجوا غادي يمتد ايش الصراط بين بين بين من هذه الارض الى الجنه اللي سلك ولا يسلك الا حزب الرحمن هم الذين يمرون منهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالبرق ومنهم كجواد الخيل ومنهم من يجري ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يكردس وما اتبع الشيطان في جهنم صلى الله العافية قال فيها تحيون وفيها تموتون ومن إذن الأرض تبقى خالية ما فيها ولا أحد بعد القيامة وبعد بعد الحساب ما يبقى في الأرض أحد تبقى خلاص ما أدري ما يفعل الله بها ثم قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا بعد ما بين دولة الشيطان ماذا فيها أراد أن يبين دولة الرحمن ودولة الإسلام الدولة الربانية ايش فيها قال يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم اللباس اخواني عندنا لباسان لباس روحي رباني ولباس جسماني لباسان اللباس الاول وهو اللباس الثاني وهو اللباس الجسماني بين الله عز وجل قال فيه يعني أجسامكم محتاجة إلى اللباس ثم ما مثل الحيوانات الحيوانات خلق الله لباسها فيها من من البقر والغنم والمعز وغير ذلك عندهم لباس فيها ما يحتاج إلى تدفئة ولا لباس آخر لا أما أنتم فلا بد لكم اللباس فالله أنزل علينا لباسا كيف أنزل وإيش نسمه أنزل سبحانه وتعالى أي شرع لنا في كتاب التنزيل أن نلبس قال نلبسه لباسا ومن جملة الإنزال أيضا بقدرته أنزل بقدرته بإرادته بعلمه بحكمته أنزل ومن جملة ما أنزل أنزل المطر والمطر سبحان الله ينبت لنا النباتات ينبت لنا القطن ينبت لنا الكتان ينبت لنا أشياء نستعمل منها اللباس وينزل كذلك سبحانه ينزل الأمطار والأمطار تنبت النباتات والنباتات تأكلها الحيوانات التي منها أصواف التي نلبس أصوافها وأوبارها وأشعارها وغير ذلك فكل هذا اللباس منزل كأنه منزل من الله عز وجل منزل تكوينا ومنزل إيش إرادة أن نلبسها شرعا ملبس منزل من بإرادة من الله بقدرته ومنزل أيضا بشرعه فنحن مأمورون بأن نلبس هذا اللباس الجسماني عندنا اللباس الروحي وهو لباس التقوى سماه لباس التقوى قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يواري سوآتكم اذا عندنا سوء باش نفطيها هذا اللباس الذي انزله الله يواري سوآتكم وثم وريشا هذا اللباس كيف الداخلي يسميه لباس والذي يخرج به الانسان و يتزين به خارج مع إخوانه ومع في أسرته وكذا فهذا يسمى الريش فعندنا اللباس داخلي واللباس خارجي اللباس الخارجي يسمى الريش فالريش واللباس كلاهما من الله نواري بها سوآتنا وعندنا لباس آخر روحي يعني استرنا من الفضيحة لا مع الله ولا مع الناس. أشو هو التقوى. ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى خير من لباس الجسم. شو لباس التقوى؟ هو التوحيد، هو الإيمان، هو الطاعة لله، هو الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وقراءة القرآن والأمر. كل هذه ألبسة إيش تغطي؟ تغطي ماذا؟ تغطي روحك وتغطي عقلك، لأن عقلك سبحان الله ما يتزين وما يرتبط بالله وما يمكن أن يزكو ويطهر وينمو ويتزين إلا بهذا اللباس، وخصوصا يوم القيامة إنه لباس الله سميه لباس. حينما تتقي الله وتتلقى عن الله تكون قد أخذت لباس الله، وهذا اللباس أفضل من اللباس الأول، ولا ينفعك في الآخرة إلا هذا اللباس. لباس نعم الله الله من الأسئلة التي عندنا هنا، يقول الأخ يزعم علماني أن حد الردة ليس مذكورا في القرآن، أما الأحاديث التي تتكلم عن الردة فهي من اختراع العلماء الأوائل، ويزعم أن أحد كتاب الوحي ارتد ولم يعاقب الرسول صلى الله عليه وسلم ما تستغفر له الرسول. هذا كذب، بل أولا هذا الذي لا يقوم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مرتد كافر. من لم يؤمن بالسنة النبوية المفسرة والشارحة للقرآن فهذا كافر مرتد بإجماع العلماء، لأن الله هو قل الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن ومثله معه، يعني السنة تفسره وتبينه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. والبيان هذا إذا لم يأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم فما في أحد يبين ما في القرآن، وإلا الناس قد يختلفون في معنى القرآن. ما الذي أدرى بمعنى القرآن؟ هو الذي نزل عليه القرآن، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بالسنة النبوية فوكذا، هذا من جهة. ثانيا أن حد الردة ورد حتى في القرآن، فالله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله. ما الذي يحارب الله؟ يحارب شرعه، يحارب كتابه، ثم يحاربون الله ورسوله. ما الذي يحارب الرسول؟ يحارب سنته، يحارب شريعته. فالذي يحارب سنة رسول الله أو ينكر سنة رسول الله فهو محارب لرسول الله ولا لا؟ محارب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ما في فساد أكثر من هذا؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقتل. هذا إذا اعترف بأنه إذا كان في القرآن يعني ما يدل على حكم الردة، ويقول أول ما ينبغي يطبق عليه هذا الآية هو ينبغي نقتل. هذا المرتد هذا بنص القرآن الكريم، لأنه حارب الله وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين وسيدنا عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وخارج الصحيحين. ثم يقول قراءة الحزب هل هي بدعة؟ هذا السؤال دائما يطرق. وقلنا يا إخواني الله عز وجل يقول في القرآن فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن ذكر الإنسان يقرأ جماعة من أجل الحفظ، وأنه إذا لم يقرأ جماعة نسي القرآن قطعا، فيقول العلماء هذا يباح له أن يقرأ جماعة. وإلا أول من حارب القراءة جماعة المالكية، ففي الشيخ خليل، وأقول في الشيخ خليل ومن أراد أن أتيه من مصر أتيته به، فأول من حارب القراءة جماعة هو الإمام مالك رحمه الله، وهي في الشيخ خليل موجودة، من أراد أن ندل أن يقرأها فهي موجودة وبإجماع المالكية. نحن ما نخرج عن المالكية، هذا مذهب مالكي، وطبعا في المغرب المذهب المالكي يعني يحرم القراءة جماعة. الإمام مالك خالها بالرسول بينكم وبينه. إذا قلت وهابي فالإمام مالك وهابي، هو الولي وهابي، هو هو هذا هو الذي ذاك الدم سنجي مالك تقراه الشيخ علي. ثم يقول، يقول الآخر: ما هي آخر آية في القرآن الكريم وهل هناك اختلاف في هذا؟ نعم، يقول آخر آية نزلت في الأحكام، يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي، نزلت في حجة الوداع في عرفات، آخر آية في الأحكام وآخر آية، لأن هذه حجة الوداع منها بقى الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجة قل يعني بعد الحجة المحرم، ثم سفر وربيع 12 ربيع كان الرسول مستحق في الرفيق الآية في المدينة، نزل آخر آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لا إله إلا الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الله. فالرسول عظيم كان مستعد لاتقاء هذا اليوم الذي يرجع فيه الله عز وجل. ثم يقول الآخ: ما هي طريقة الوضوء على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله. الوضوء الذي توضأ كلنا هو هذا الوضوء بنفسه، وتوضأ صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاثا، هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. المضمضة والتسمية أو النية أولا، ثم التسمية، ثم المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ثم غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين أولا اليمنى ثم اليسرى، وخل الأصابع، ثم مسح الرأس والأذنين والأذنين من الرأس مرة أو ثلاث مرات، حتى ثلاث مرات في الرأس واردة وهي صحيحة كما يقول حافظ بن حجر وغيره، وثم غسل الرجلين ثلاثة إذا كان فيه مشفية حتى ينقى، وثم في الآخر قل أشهد أن لا تنسى الأصبع ولا تعلي وجهه، تعلي عينك إلى السماء، لا أو للقبلة، لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هو المضمضة والاستنشاق من كف واحد، هذا وضوء الرسول الله. ثم سؤال آخر يقول: كيف نتخلص من التبعية العمياء ونحن عندنا كل شيء في ديننا؟ هذا السؤال مطروح على الجميع، هذا يعني الحل موجود، ومن يأخذ به؟ الرجوع إلى كتاب ربنا سبحانه وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، الحل واحد. ولكن ما؟ ثم يقول: هل الإسلام يقبل المعاصرة؟ هو فالمعاصرة يجب أن تخضع للإسلام، لا أن الإسلام يتعصر، العصرية يجب أن تسلم كذلك، الحضارة والعصر يجب أن ندعوه للإسلام، ندعو العصر للإسلام، ندعو الكمبيوتر للإسلام، وندعو إيش التلفزيون للإسلام، وهذا الشيء يقوله هذا، والبلابور للإسلام، إذا أسلم الإنترنت خذنا يسلم، الإنترنت يسلم، ندعو للإسلام، والطائرة تسلم، كل هذا الحياة تسلم، لا أن الإسلام يتحضر، لا يتعصر، لا العصرون للإسلام، لا الماء يتحضر، إذا تحضر الماء يرجع سب، الماء منذ خلق الله الماء اللي كان في عهد آدم هو هذا، إذا تعصر وجاء عصري أجي يرجع سم عازفة زائد من الوجود. فكذلك الإسلام. ثم يقول الأخ: أسرة تقيم في أوروبا ولها جنسية بلجيكية، ما حكم الشرع؟ يعني من تجنس كأنما أنكر دينه، ومن أنكر دينه فالحكم معروف، مفهوم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من انتمى إلى غير أبيه فقد كفر، أين انتمى لغير ملته ولغير دينه ولغير شريعته، هذا خلاص. ايوه، وتعرفون ان مصير الاولاد ومصير الناشئه خلاص في اوروبا، كل الاولاد ما اقول 90% بل 99% ذهبوا خلاص، هو اكبر دليل. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ها، لا، من اقام بنا اظهر المشركين فليس من، انا بريء ممن اقام بين اظهر المشركين، لا تترى انارهما. ثم يقول: هل يجوز تجوز صلاة وراء إمام النمام؟ نمام ما شاء الله، قالوا كوني يقبل الإنسان. قال واحد لما يشتري واحد العبد قالوا للعبد هذا العبد ما صبر عبد ما قدم ما شاء الله يخدم ويهز ما شاء الله والخنفر والتعتير والبرزة العبد القصة يعني يخدم ما شاء الله. ولكن يقول مولا غير أنه نما نما قال نما خلاص أمر فهمه قبل شل العبد شل العبد عبا عبا نعم يزيد يخدم أيام كذا تصل بالعجوز من السبدار كذا إلى في واحد النهار مشى قال له وقت على السوق ومن يقيم الحرب قال له وقت يعني الزوج ديالك انا شفتو خذو الزوج راه دار معاك كذا كذا الى خير وانا نوريك الطريقه تبي تتخلى عن الزواج ولا عندك فيها واحد العام واحد المحبه نعمل لك دابا خلاص اش هي خايا قال العام خصك تقطع له المقص هذه يعني هذا الشعور هذا وجيب لي ان شاء الله نعدلني كذا كذا مش انا عاد قال هذا الليله غادي نحب هذه من العقاب قال لي سمعت قلت قراش ولا خص الشبكه مش انا عند الاهليه ديالها قال راه الليله غادي الراجل نعمل لكم كذا كذا نمرض لكم مش انا عند الاهليه ديالو وهاد كتعرف ديك الليله خامس بالحرب الحمد لله وقبل النمام ويشوف ثم هذا النمام اي ثم يقول اخوكم يريد الدعاء اللهم اشفيه وعافيه اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. سؤال اخر يقول رجل وعد امرأة وأعطاها الميثاق وهو وهي كذلك بالزواج والحالة هذه وهو لذا إذا في قراءة القرآن ومع هذا كله صلى صلاة الاستخارة فمال قلبه إليها ميلا شديدا هل يتزوج بها قريبا أم يكمل قراءة القرآن مع دراسة العلم؟ دراسة العلم وقراءة القرآن تفوزك تفوز بها قراءة أما الزوجة تنتظر إذا نعم سيدي أردت أن تنتظر تنتظر وكمل قراءتك إن شاء الله ويكون جمع بين القراءة وبين الزوجة. ثم يقول بخدمة الشريعة إني انقطعت عن الدراسة وتوجهت إلى حفظ القرآن نعم ما فعلت اللهم ارزقه الحفظ يا رب. ثم يقول هل يجوز أن تقرأ 60 حزبا على الميت في تلك الليلة التي مات فيها؟ ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا ينفع الإنسان إلا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتزع به أو صالح يدعو له. ثم يقول شيخ المحضر أطلب من الجماعة أن يصحح نيته وأن يدوم معه وقراءة الله وجعلني العلماء العاملين فيها. وثم سؤال آخر يقول علاش كنجاوب على هذه الأسئلة لأنه قرب إن شاء الله رمضان ربما نعطله إلى أن يبقى رمضان إن شاء الله. يقول أنه توضأ ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ 4 أنواع من الوضوء لكن نرى عامة المسلمين يتوضؤون الوضوء الثلاثي فقط يعني نقول لهم يعني 4 يعني توضأ صلاة مرة مرة وتوضأ ثلاثا ثلاثا وتوضأ ثنتين ثنتين أما الرابعة ما عليه. ثم يقول أنا أطلب العلم لذات في هذه السنة وجاءني العلم صعبا فقال اللهم اجعله من العلماء يا رب. ثم يقول نريد تعريف التقليد السلفية ومنهم شيوخ السلفية في المغرب والعالم علمني ما هي السلفية. السلفية معناها السلف الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يكن على عقيدة أصحاب رسول الله فعقيدته ضلال. أصحاب رسول الله هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه سابق الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن هؤلاء السلفيون. من كان على طريقتهم عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا فهو الناجي عند الله. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وكل الفرق في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي هذه السلفية. ثم يقول إذا كان الرجل يصلي وترك دعاء الاستفتاح فهل الصلاة صحيحة؟ قلت نعم الصلاة صحيحة ما يوجب إنما سنة أن تكون دعاء الاستفتاح. ثم يقول إذا كان الإنسان يقضي رمضان فأفطر عمدا هل يجب عليه القضاء؟ نعم يجب عليه القضاء والكفارة، لا الكفارة خاصة في رمضان. ثم يقول إن بين الرجل وبين الشرك ترك والكفر ترك الصلاة، ما معنى الشرك هنا؟ أقول مرض بالشرك يعني الذي لا يصلي، هذا أطاع الرحمن ولا أطاع الشيطان؟ ومن الذي يطاع؟ الرحمن. فهو مرة يطيع الرحمن مرة يطيع الشيطان، فقد جعل طاعة الشيطان شركا بالله سبحانه وتعالى، لأنه عبد الشيطان. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، لأن إذا أطعتم الشيطان معنى عبدتموه، ولو الشرك بعينه. ثم يقول هل المسلم تارك للصلاة كافر يحكم مع الكافرين المغضوب عليهم والضالين؟ ثم إذا مات هل يصلى عليه أو غير ذلك؟ فهذا دائما نقول إن الذي لا يصلي أحد رجلين، إما أنه يستهزئ بها ويستهزئ بأهلها فهذا كافر مرتد، أو إذا كان يعني ولا يصلي ولكن يعترف بوجوبها ويعترف بأنه مجرم ويعترف بأنه ربما يدخل النار وكذا إلى آخره، فهذا إذا مات ويعترف بوجوبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.